الحقوق والواجبات وأيضا حسن العشرة وحسن التبعل من الطرفين, ولا تكون العلاقات فيها مثل هذا النوع من التشدد ومن هذا النوع من يعني التتبع الشديد, إنما البيوت مبنية على حسن العشرة وعلى التسامح وعلى يعني حسن الظن أيضا كذلك. لكن على كل حال ما دام أن كل الذي حصل هو إمساكهم بالغلط وغير تعمد هذا لا يضر إن شاء الله, ومع هذا أيضا لا تتعمدي فعلا الإمساك بالهاتف ما دام أنه قد قال ما قال, والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو محمد من مكة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ما دليل الأئمة الذين قالوا بوجوب الكفارة مع القضاء على من أفطر عمدا في شهر رمضان بالأكل والشرب؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى كل حال من أفطر متعمدا في رمضان لكن غير مستحل, أما لو كان مستحل فإنه يكفر صلى الله سلامة, أما غير مستحل فلا شك أنه مخطئ, وحتى يعني إذا رفع أمره إلى ولي الأمر فإنه يعزره, يعني هذا يعني كبيرا من كبائر الذنوب صلى الله سلامة ويعاقب. لكن على كل حال ليس عليه كفارة إنما عليه قضاء هذا اليوم, عليه قضاء, ومع أن بعض العلماء يقول من تعمد فإنه لا يقضي, لكنه يقضي صحيح أنه يقضي ولا كفارة. والحنفية يقولون أنه عليه كفارة باعتبار أنهم يرون أن حديث الأعرابي الذي جاء في رمضان أن علة الكفارة هي الفطر وليس الجماع, الفطر وليس الجماع. لكن على كل حال القول الصحيح أنه ليس فيه كفارة إنما عليه أن يقضي وأن يتوب الله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه هي السائل المستمع صفاء هلال من اليمن تقول في سؤالها: ما حكم الإشارة في الصلاة إلى شيء معين لشخص يريد منك شيئا وهو مستعجل, هل هذا الفعل وهذه الإشارة لا تبطل الصلاة؟ لا مانع إذا كنت تصلي ثم دخل أحد وسألك سؤالا وهو محتاج أن تجيب فتؤمن برأسك نعم أو تؤمن برأسك معنى لا مثلا, أو ترفع يدك بمعنى موافق أو غير موافق, لا معنى. إذا كان هناك حاجة وخاطبوك وأنت تصلي واحتاجوا إلى أن يسمعوا رأيك أو قولك أو إذنك فلا معنى أن تؤمن برأسك بالموافقة أو بممانعة أو بيدك أو نحو ذلك, هذا كله لا حرج فيه, وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه رضي الله عليهم, والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: سؤالي بارك الله فيكم هو أننا مجموعة نعمل في البحر في قارب نأخذ من 15 يوم وأحيانا أكثر في البحر, يوجد عندنا مصاحف ولله الحمد نقرأ فيها في ساعات الفراغ, وهذه المصاحف بعضها قد تتمزق أوراقها فنرمي بها في البحر, فهل فعلنا هذا صحيح؟ ما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم. جزاكم الله خيرا وعليكم الله, وحقيقة يعني أحسنتم في أنكم يعني في أوقات الفراغ تشغلونها بمثل هذا, جزاكم الله خيرا. لكن على كل حال الأحسن فيما يتمزق من المصاحف تأخذها معكم وتدفن في البر أحسن, أو تحرق ولا ترمى في البحر, فتنتظرون حتى تصلوا البر ثم تدفنونه, وهذا أحسن في مكان طاهر, هذا هو الأولى وهذا هو الذي يعني ذكره أهل العلم, الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو أحمد يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ, حجيت أنا والوالدة مفردين قبل سنتين, قمنا بطواف الإفاضة والوداع معا في اليوم 13, ولكن بعد أن رجعت إلى بلدي تبين لي بأني طفت أنا والوالدة 6 أشواط فقط وليس 7, فما حكم ذلك فضيلة الشيخ؟ هل علينا دم أو نرجع إلى مكة ونعيد طواف الإفاضة والوداع؟ وجهونا وارشدونا بارك الله فيكم. السائل أبو أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الفاضل سؤاله أبو أحمد يقول: ولكن بعد رجعت إلى ديره تبين لي يعني إلى آخره, لا أدري هل المراد تبين فعلا بمعنى تأكد لك أنك لم تطف 7 أشواط وإنما طف 6, أو أنك شككت. إذا كان شك فإنه لا يضر, إذا كان شككت بعدما انتهيت من العمل وفرغت ثم طلع عليك طائرة واحتمال أنك طفت 6 ولا طفت 7 فإن الشك بعد الفراغ لا يضر. أما إذا كنت فعلا تبين حقيقة لأنك تقول بعد رجعت تبين لي, فإذا كان كذلك فنعم, فعليك أن تعود إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وتسعى أيضا, لأنه السعي يكون بعد طواف صحيح, فإذا كان كذلك فتعود. وأرجو أنه للجهل فيما مضى أنه ليس عليك, لك عليك أن تعود إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، وإن عدت عن مباشرة وإلى توادع عندما تريد أن تسافر. هذا كله إذا كان يعني فعلا تبين لك، أما إذا كان شك فإن الشك لا يضر وطوافك الأول صحيح ولا شيء لك إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو عبد الرحمن يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل البيع الشبكي مباح؟ بمعنى هناك سلعة وهي وسيلة وليست هدف في نفسها، يعني سأشتريها حتى أدخل ضمن الشبكة وأحصل على العمولة، وكل من يأتي تحتي ضمن شبكتي أخذ عليه عمولة وهو له أيضا عمولة، ما حكم هذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا. أنا قرأت حول هذا الموضوع ووجدت في كلام كثير، لأن طبعا يقع هذه من القضايا المعاصرة، من القضايا المعاصرة، ووجدت فيها خلاف إلى حد ما، لكن الذي يتبين لي والله اطلعت عليه أن القول بالتحريم هو الأرجح، القول بالتحريم هو الأرجح، لأنه فيما يظهر أنه ليس المقصود هو المبلغ، وإن المقصود هو فعلا العمولة ونحو ذلك. ولهذا قالوا لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل المطلوب أم لا، والتسويق الشبكي وهرمه مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى النهاية إلى آخره، ولا يدري المشترك حين انضمامه هل سيكون في الطبقة العليا فيكون رابحا أو الدنيا فيكون خاسرا إلى آخره. ولهذا فعلا الأولى أن يترك هذا، والقول بالتحريم هو الأرجح والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: والدي توفي يوم الجمعة وكان عليه دين لرجل لا نعرف اسمه بالكامل، بحثنا ولم نستطع الوصول إليه. والدي رحمه الله وصانا قبل وفاته بتسديد دينه من هذا الرجل، فما الحل؟ وهل يجوز لنا أن نتصدق بهذا المبلغ عن الرجل أم لا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاكم الله خيرا. نعم، عليكم أن تبحثوا عن هذا الرجل وتتعرفوا عليه وتسألوا عنه، فإذا فعلا يعني تقريبا شبه يئستم من التعرف عليه أو الدلالة على مكانه، فإنكم تتصدقون بالمبلغ هذا، تصدقون به، وإذا جاء يوما فيما بعد فإنكم يعني تدفعون له، لكن إذا يئستم من معرفته والتعرف عليه فإنكم تتصدقون بالمبلغ وإن شاء الله ثوابه له. ثم فيما لو جاءكم فيما بعد وعرفتم فيما بعد فإنكم تدفعون له حقه ويكون ثواب ما تصدقتم لكم ولأبيكم إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالة: السلام عليكم، جاءني مولود وذبحت التمائم بعدما جاءني المولود بيومين قبل الختان، فهل في ذلك شيء؟ أفيدونا وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع أن تذبح التميمة والعقيقة بعد الولادة بيوم أو يومين، هو كان العلماء ذكروا أن يكون السابع، لكن ذبحك قبل السابع لا إشكال فيه إن شاء الله، وهي موقعها سواء قبل السابع أو قبل الختان، التميمة أو العقيقة قد وقعت موقعها وذبحها صحيح إن شاء الله ومجازة وكافية والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.